C'est le connard. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستلهمه ونبرأ من حولنا وقوتنا إلى حول ربنا وقوته فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فلا يخفى عليه شيء هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ وأدى ونصح وجاهد فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه وصلوات الله وتسليمات الله على سيدنا رسول الله وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة الإيمان مما نحفظ من كتاب ربنا جل علاه بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون سورة من قصار السور أيضا نقرأها ونسمعها وجب علينا أن نتأمل فيها فما زال وسيظل كتاب ربنا هو النبع الصافي الذي نستمد منه القيم ونستمد منه العقيدة ونستمد منه مقاييس العمل التام الكامل الصالح كتاب ربنا الذي نزل على نبينا سيد البشر بل سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد كتاب ربنا الذي لا مبدل لكلمات الله ولا تحويل ولا تبديل لخلق الله هذا القرآن الذي يحتاج منا إلى عناية بل يحتاج منا إلى تقدير دقيق لأهميته ومكانته وإنما يتجلى تقديرنا لكتاب الله ويتجلى احترامنا لكتاب الله في اهتمامنا بقراءته بتدبره بتعلمه بتعليمه بالفقه فيه ودراسة جوانبه ونواحيه. وإنك إن سألت كم أسرة من أسر المسلمين تهتم بالقرآن تعلما وتعليما وتدريسا، بل كم منا يهتم بالقرآن تدبرا وتفقها ودراسة. وإنما تنجو هذه الأمة وتبقى هذه الأمة وتعلو في عين ربها وتسمو وتنتشر مهابتها في عين غيرها من الأمم على قدر فقهها لكتاب الله وعلى قدر توقيرها لكتاب الله وعلى قدر احترامها واهتمامها لكتاب الله تعلما وتعليما وفقها ودراسة. ولو أدرك الناس الثمرة الغالية على هذه الأمور لعكفوا على كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار، لكن الأمة عن قيمة كتابها غافلة، وعن مضامين كتابها تستعمي الأبصار، بل وجد في الأمة من يريد منا أن ننحي كتاب الله بعيدا عن حياة الناس، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أرأيت سؤال يتوجه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أمته كما ذكرنا في لقائنا الفائت، ألم تر كيف فعل ربك؟ وها هي الآية التي بدأت بها هذه السورة، أرأيت كأنه سؤال عن أمر لا ينبغي أن يغيب عن أذهان الناس، وإن كان يخفى على كثير منهم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ وإذا سئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمن يكذب بالدين وهم في عصره كثير، وخاصة أن السورة مكية على رأي جمهور العلماء، والقرآن الذي نزل في مكة له سماته، وأهل مكة عامتهم كان على الشرك والكفر، فالتكذيب بالدين هو الظاهرة العامة في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا سئل النبي عمن يكذب بالدين فالسؤال استنكار لهذه الظاهرة وتعجب عن هذا الأمر. هل يصح في العقول وفي النفوس السوية أن يوجد من يكذب بالدين؟ إن هذا أمر عجيب وأمر مستغرب وأمر مستنكر، لأن الدين حقيقة لا غنى للناس عنها، ولأن الإيمان ضرورة لصلاح الفرد والمجتمع والأمة، ولأن الدين بمعنى أنه الجزاء على العمل، حقيقة لا ينبغي أن تغيب عن أذهان الناس. نحن نعلم أن الدين له معنيان، الدين بمعنى ما يتقرب به الناس إلى رب الناس، فهم يتدينون بمعنى يعتقدون أشياء ويعملون أشياء ويسلكون في طريقهم وحياتهم بناء على أضواء منهج ينزل من رب الأرض والسماء. فالدين هو العقيدة والشريعة التي يرضاها ربنا لعباده، والدين أيضا هو الجزاء الذي يترتب على العمل للمحسن إحسانا وللمسيء عقوبة. هذه عقيدة لا ينبغي أن تغيب عن قلوب الناس، ولذلك فرض الله علينا في كل ركعة أن نناجي ربنا وننادي ربنا ونبتهل إلى ربنا قائلين: مالك يوم الدين، الله مالك يوم الدين، يوم الجزاء. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ ألم تعلم علما يقينيا متحققا من هو الذي يكذب بالدين؟ أظهر لك أيها المستمع لكتاب الله ذلك المكذب بالدين؟ والسؤال إذا كان فيه استنكار واستغراب وتعجب ففيه أيضا تشويق لمن يسمع ليتأهب ويتهيأ فيقول: يا ترى من ذا الذي يكذب بالدين؟ يا ترى ماذا يريد أن يقول لنا القرآن عن هذا الصنف من الناس؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ لأنك لو سألت إنسانا وقلت له: من الذي يكذب بالدين؟ فأول إجابة يقول لك: الكافر. من الذي يكذب بالدين؟ الفاجر. من الذي يكذب بالدين؟ الذي لا يعتنق دين الإسلام. لكن السورة لم تجد في طياتها إجابة تتضمن العقيدة، وإنما تضمنت أمرا مختلفا. سبحان ربنا منزل هذا الكتاب، سبحان ربنا منزل هذا الكتاب الذي يكذب بالدين، وإن كان مسلما وإن كان موحدا وإن كان يعلم أنه سيحاسب أمام الله وإن كان يوقن أنه سيموت ويلقى الله فيجازى على عمله، لكن ظهر في سلوكه بعض المظاهر، ظهر في سلوكه وأخلاقه بعض العلامات. تلك العلامات هي التي ركزت عليها السورة. إذا قسى القلب فذاك إنسان مكذب بالدين، إذا قلت الرحمة فذاك تكذيب بالدين، إذا غاب التراحم والتعاطف والتواد بين الناس فذاك لون من تكذيب، من التكذيب بالدين. الإسلام شريعة وعقيدة، دين جامع، لابد أن يرتكز في القلب أن للكون إلها واحدا، ولا بد أن يرتكز في القلب أن هذا الإله الواحد هو الخالق وهو الرازق. وكذلك أيضا ولا يغيب عن إنسان عاقل أن هذا الخالق الرازق هو وحده صاحب الحق الذي يشرع ويقنن في مجال الأخلاق، في مجال المعاملات، في مجال المعاهدات، في مجال التعامل بين الأفراد وبين الجماعات وبين الأمم، الله وحده صاحب الحق في هذا. إذا كانوا يرددون أن الجماهير والشعوب هي مصدر السلطات، ليكن ذلك، ليكن من حق الجماهير أن تختار رؤساءها، وليكن من حق الجماهير أن تختار من يمثلها، وليكن من حق الجماهير أن تختار من ينوب عنها في أي مجال من مجال الأعمال، لكن ليس من حق الجماهير أن تقنن للأخلاق ولا للمعاملات ولا لسياسة الأمور. إنما الذي يقنن، الذي خلق، الذي يقنن الحكم العدل، الذي يقنن الذي يعلم المستقبل كما يعلم الماضي والحاضر، الذي يقنن هو الذي يملك، الذي يقنن هو الذي يرزق، الذي يقنن الذي يؤتمن على القانون، ولا مؤتمن على القانون إلا رب الأرض والسماء. هو الحكم العدل، هو الذي إذا قضى أمرا قضاه لمصلحة العباد. الحكم العدل ليس له مصلحة في قانون، الحكم العدل ليس له مصلحة في تشريع. فإذا قنن ربنا فلا ينبغي لواحد من خلقه إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. فإذا لم ينفذ مراد الله كما أراد في خلقه، انحسرت العقيدة وغاب الدين، وصار الناس كما صار اليهود حين قالوا سمعنا وعصينا. قالت اليهود سمعنا وعصينا، وإن لم يقولوها بلسانهم لكنهم أخذوا الدين معلومات توضع في الأذهان وتحفظ ولا تطبق في واقع الناس. اليهود أخذوا الدين على أنه علم يكتمون بعضه ويظهرون بعضه، لكن حين يحكمون ويقننون يبعدون الدين عن معاملاتهم وعن أخلاقهم. لكن الإسلام في هذه الصورة الصغيرة، في هذه السورة الصغيرة، تقول لنا الدين له ثلاث صور: إما أن يكون دينا كاملا كما أراد الله، وإما أن يكون دينا منقوصا مشوبا بشوائب شتى، وإما أن يكون دينا مشوها لا نفع فيه ولا ضرر إلا على صاحبه. الإخوة الأحباب، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إنسان قسى قلبه، فإذا قسى قلبه على اليتيم والمسكين فمن باب أولى فهو أقسى على القوي وعلى الغني وعلى الكبير والصغير. هذا إنسان دينه منقوص، إذا قسى قلبه في بيعه وشرائه فدينه منقوص، إذا قسى قلبه في حكمه فدينه منقوص، إذا قسى قلبه في تعامله مع زوجة أو صغير أو كبير فدينه منقوص. إنما الدين المتكامل دين يظهر أثره في تعاملات الناس فيما بينهم، تراحم، تواد، تعاطف، تقارب، تماسك، تراص، يضمن للأمة تماسكها وقوتها. إذا وجدت يتيما مظلوما أو ضعيفا محروما أو فقيرا لا يراعى ولا يعطف عليه فاعلم أن الدين مشوب بشوائب شتى، وأن التدين منقوص لا يرضاه رب الأرض والسماء. إذا وجدت إنسانا رقيق القلب يعطف على القريب والبعيد وعلى اليتيم والمسكين وعلى الأرملة فذاك صحت عقيدته وصحت عبادته، لأن العبادة تؤتي ثمارها رحمة ورقة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون لما كانوا عندهم لا مبالاة بأوقات الصلاة، لا يحضرون الصلاة في أول وقتها، ولا يجتمعون مع المسلمين في بيوت الله في خمسة أوقات، ولما كان يذهل الواحد منهم عن نداء رب الأرض والسماء حي على الصلاة حي على الفلاح، لما كان ذاهلا تشغله تجارته، يشغله بيعه، تشغله مزرعته، تشغله أمواله، تشغله أولاده، تشغله مصالحه، لما كان ذاهلا عن حقيقة الدين الحقيقي ذهل عن أوقات الصلاة فلم يؤدها في وقتها، ولم يفهم حقيقتها أنها خشوع وخضوع لله يستنير به القلب، فإذا أنار القلب ظهر ذلك على الجوارح أعمالا صالحة وأخلاقا فاضلة وسلوكا مستقيما. فويل للمصلين، نعم كلمة عنيفة تنزل على القلب فيهتز لها. المصلون يحذرون وينذرون بالعذاب الشديد لأنهم كانوا عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قد يؤذن الوقت ويجلس في مكانه في متجره في بيعه في مبيعه ولا يفكر في الصلاة، لا يهتز قلبه، لا يفهم، لا يريد أن يفهم أن الصلاة هو أحوج ما يكون إليها وأنه هو أول من ينتفع بها، فيرق قلبه وتسمو مكانته في عين ربه فيرزق بفضل الله. وإنما ربنا ينادينا بلسان الحال أو المقال، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي، فذلك أكلأه بعنايتي وأستحفظه ملائكتي وأجعل له في الجهالة حلما وفي الظلمة نورا، ومثله بين خلقي كمثل الفردوس الأعلى في الجنة. هذا إنسان رق قلبه فاستجاب لله، صلى وخشع وفهم حقيقة الصلاة، خشع فيها وتدبر معانيها، في ركوعه يفهم معنى سبحان ربي العظيم، وفي سجده يفهم معنى سبحان ربي الأعلى، وفي قيامه يفهم معنى الله أكبر الحمد لله رب العالمين. إذا أترك هذه الحقائق خرج من صلاته إنسانا عامر القلب، قوي الإرادة، شديد العاطفة، يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، ويحب متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضمر كما يضمر النبات في الظل إذا ابتعد عن هدي النبي محمد. الإنسان العاقل المؤمن إذا ابتعد عن هدي النبوة يضمر، يضمر في جسده ويضمر في قلبه ويضمر في عقله، فلا علم له ولا دين له ولا نفع فيه ولا خير وراءه والعياذ بالله. إنما الخير كله في اتباع هدي السماء فيما جاء منا من قرآن أو سنة، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين هو أيضا قسى قلبه، لا يريد أن تخرج منه كلمة، لا يريد أن تخرج منه ولو كلمة يأمر فيها بالمعروف أو يحض فيها على خير، بخيل شحيح حتى بالكلمة. هذا لم تنفعه صلاته كما ينفعه ادعاء أنه مؤمن موحد يعبد الله. هؤلاء حتى إذا أدى العبادة يشوبها الرياء لأنها منقوصة، نيته فاسدة لأنه لا يريد وجه الله بتمام الإخلاص، وعمله فاسد لأنه يريد أن يكسب رضا الناس ومحبة الناس الذين هم يراءون. إذا صلى صلى صلاة سورية لا روح فيها، وإذا تصدق تصدق رغم أنفه وهو مكره، أو أخرج الزكاة وهو شحيح، هو يرائي بصدقته وبنفقته، يرائي بكلامه، يرائي بفعله. هذا إنسان منقوص في دينه والعياذ بالله. ومن أقسى ما يكون أن يبخل الإنسان بما يعين به غيره من متاع البيت، حتى الأشياء التي تعار، كما أخبر عبد الله بن مسعود كانوا يفهمون قول الله عز وجل ويمنعون الماعون، يمنع الفأس ويمنع المنخل ويمنع الغربال ويمنع الحديدة ويمنع الطعام، إذا سئل شيئا يعيره على أن يرجع مرة ثانية. ماعون، الماعون هو ما تعيره لأخيك أو لجارك أو للمسلم أو لغير المسلم على أن يرد إليك مرة ثانية. فإذا بخل ما يرد إلى بما يرد إليه فهو من باب أولى أبخل بما لا يرجع إليه، فهو بخيل بما تصدق به، بخيل بما يعين به الناس ولا على سبيل الإعارة. هذا مظهر يدل على الشح والأثرة والأنانية، وهذا دليل على نقص الدين وعلى عقم العبادة أنها لم تثمر ثمرتها. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين. صلوات الله وتسليماته على سيدنا ومولانا ونبينا محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والتسليم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، أريد من حضراتكم أن تتنبهوا معي، تنبهوا معي بقلوبكم قبل الآذان من الخطأ الفادح والظلم الشنيع لدين الإسلام، أن يفهم أنه مجموعة من التعاليم مبعثرة، فالعبادة في جانب، والعقيدة في جانب، والمعاملات في جانب، والحكم في جانب، من الخطأ الفادح الجسيم والاتهام الظالم لدين الله أن يعتقد إنسان أن الدين مجموعة من التعاليم مبعثرة مفككة. وهجى لله الحكيم العليم أن ينزل دينا بهذه الصورة التي شوهت في أزهار الناس، إنما الدين مجموعة من التعاليم مترابطة متماسكة. إذا صحت العقيدة في القلب استيقظ الضمير، فإذا استيقظ الضمير وجدت الصدق والأمانة، وإذا استيقظ الضمير وجدت العدل، وإذا استيقظ الضمير وجدت الحقوق والواجبات على الوجه الأكمل. وإذا غاب الضمير فلا واجب يؤدى ولا يحق يؤدى، والضمير لا يتربى إلا على عقيدة صادقة، لأن لنا ربا يراقبنا وسوف يحاسبنا. هذا الشعور بالله أنه يراقب وأننا سنلقاه فيحاسبنا هو الذي يحرس الجندي في الميدان، وهو الذي يحرس البائع في متجره، وهو الذي يحرس الموظف في وظيفته، وهو الذي يحرس الحاكم والمحكوم. هذا الضمير الذي يبنيه الإيمان بالله والثقة في لقائه هو الذي يحرس الأمة ويصونها من الضلال والدمار. هذا الضمير هو الذي يوفر جهود القضاء وجهود الشرطة وجهود الحراس هذا الضمير لو وجد على الوجه الذي أراده ربنا لاستغنى الناس عن الحراسة وعن القضاء. ألم تعش المدينة سنين عدة لا تحتاج إلى قاض واحد، حتى إن عليا رضي الله عنه ينصب في القضاء ثم يتنازل عن هذه المهنة فيقول: ما شأني بقوم ليس فيهم ظالم ولا مظلوم، أعمل في وظيفة القضاء ولا ترفع إلي قضايا، لأن الناس يسيرون على منهج الله. أفقه من يفهم أن الدين ممزق، الدين وحدة متماسكة، إيمان بالله، مراقبة لله، أخلاق على طريقة الإسلام وعلى طريقة القرآن، معاملات على طريقة القرآن وعلى طريقة ما بينه سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول تنبهوا، لأن هناك من يروج لتفكيك الدين، هم يروجون إما للتحلل والتحرر من الدين، يروجون للتحلل والتحرر من الدين، ويروجون لتنفيق الدين، يريدون أن يقولوا كما قال غيرنا: دعا لله لله وما لقيصر لقيصر، ليس عندنا قيصر، إنما عندنا الحاكم عبد لله يخشى ويرجو لقاءه ويعمل بمراده. ليس هناك ما لله لله ولا قيصر لقيصر، الدين لله والوطن لله والخلق لله والملك لله والأمر لله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. هم يروجون يقولون: نريدها، نريد إنسان متبجح بلغ من السن عتيا جاوز 70، يقول: نريدها حرية شخصية. ثم يبين ويفصل: لا نتدخل ماذا تلبس ولا متى يسافر ولا كيف يسافر. أتدرون ماذا يريد هذا المتبجح؟ يريد أن نترك المرأة سافرة عارية ولا نتدخل في حرياتها. نحن لا نتدخل في حريات، إنما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وهذا هو ركن الدين. الأب إذا لم يأمر ابنته وزوجته، والرجل إذا لم يأمر أخته أن تتستر فهو مسؤول أمام الله. نقول حرية شخصية، لا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لا، نوضح ونبين ونعلم وليكن ما يكون، ولو كره المبطلون ولو كره المجرمون. حرية شخصية، تسافر المرأة بغير محرم، هذه حرية شخصية، هذا الذي يريدونه. حرية شخصية، الاختلاط السافر حرية شخصية، ليست هذه حريات، إنما الحريات مقننة، حريات مسؤولة، حريات في حدود مرضاة الله. فالمعصوم صلى الله عليه وسلم قالها وأقولها وأرددها: ليتنا نجعلها عنوانا في برواز نضعه في كل غرفة في بيوتنا وفي مصالحنا وفي شوارعنا وفي طرقنا، ليتنا نعلنها في فقرات إعلامنا، نعلنها إعلانات. يقول المعصوم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. أليس هذا قول المعصوم؟ أليس هذا قول المعصوم؟ أليست هذه ضمانات السلامة في الدين وفي الدنيا؟ إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. هذا ديننا، وهذه عقيدتنا، وهذا إسلامنا. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، وجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، فصلوات الله وتسليماته عليه. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آملنا. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء،